فقهرني القرآن وذلني على الله الواحد الديان. كتاب تكفل الله عز وجل بحفظه وأودعه السطور والصدور أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب تسكن له القلوب وتهدأ له الأفئدة. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. كتاب مبارك مقدس جعله الله عز وجل شفاء للقلوب ودواء للأبدان وبلسما للأفئدة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. القرآن العظيم هو ذلكم الكتاب المقدس الجامع لكل ما يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم. يقول الشافعي رحمه الله سورة من كتاب الله عز وجل لو لم ينزل الله تعالى على عباده غيرها لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنه الكتاب الجامع لجميع ما يحتاج إليه البشر. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اقرأ في التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله. واقرأ في إثبات رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. واقرأ في الوعد والوعيد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. واقرأ في إفراد الله عز وجل بالحكم والعبادة والنسك تلك الآية البينة والتي هي غصة وشوكة في حلق الكارهين لما أنزل الله. ولو استطاعوا أن يمحوها أو أن يزيلوها لانتزعوها من المصحف انتزاعا. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القرآن العظيم هو ذلكم الكتاب المعجز الذي تحدى الله عز وجل به الثقلين على السواء الإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فجبنوا وعجزوا عن ذلك كله ومن حاول كمسيلمة الكذاب جعله الله عز وجل أضحوكة البشر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان عظمة وروعة القرآن العظيم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فدونكم عباد الله هذا النور فهلموا إليه. قال الله جل وعلا في خواتيم سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقد بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم مكانة القرآن وأهله. يقول الله جل الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ويقول جل وعلا في معرض تزكيتهم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ويقول جل وعلا: وإنه أي القرآن العظيم لذكر لك أي لشرف لك ولقومك وسوف تسألون. وفي الحديث الضعيف سندا الصحيح العظيم معنى: من رزقه الله القرآن فرأى غيره من الناس أيا كان ذاك الغير، من رزقه الله القرآن فرأى غيره من الناس أوفر حظ منه فقد ازدرى أي احتقر نعمة الله عليه. وفي الحديث كذلك: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقد رأينا عباد الله بالأمس فقط كيف استقبل العلامة القرآني عبد الرحمن ابن عبد الخالق استقبال الفاتحين، وما تلك الحفاوة البالغة، وما ذاك الترحاب المذهل إلا أثر من آثار رفعة القرآن العظيم وسموه بأهله. هذا ولا يقدم القرآن أهله حال حياتهم فقط، بل يقدمهم بعد مماتهم كذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجلين من قتلى أحد فيسأل عليه الصلاة والسلام ليكون الميزان والفيصل والمعيار هو القرآن العظيم. يسأل عليه الصلاة والسلام أيهما أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه عليه الصلاة والسلام في الدفن واللحد. وما ذاك منه صلى الله عليه وسلم إلا إجلالا وإعلاء للقرآن وأهله، ثم يكون العلو والسمو على أشده في رياض الجنة، حيث يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخي، لا يكونن همك وشغلك الشاغل ضبط المخارج وإتقان الغنن والمدود، فهذا وإن كان مطلوبا إلا أن هناك أمر جلل فوق ذلك، وهو التدبر والتفاعل مع الآيات البينات وقراءة ما بين السطور، فتلك هي الغاية العظمى التي تنزل القرآن لأجلها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومما يعينك على تلك المهمة العظمى، مهمة تدبر القرآن، تهيئة القلوب لاستقبال الآيات البينات، وإلا فكما أنه لا تصلح أي يد لمس المصحف الشريف، اللهم إلا تلك اليد المتوضئة المتطهرة، كما قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. فكذلك عباد الله، لا يصلح أي قلب للتفاعل والانتفاع بالآيات البينات ومس المصحف الشريف وتفهم معانيه، اللهم إلا قلب قد تطهر من الأرجاس والأنجاس، وقلب قد توضأ بماء الإيمان والإخلاص والحب والخوف والرجاء. ولما كانت قلوب الأولين من الطهر والقداسة بمكان، كانت هذه أحوالهم مع الآيات البينات. صلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فلما بلغ قول الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى، استوقفته تلك الآية البينة فبكى لها حتى اختنق، وحاول رحمه الله مرارا وتكرارا أن يتماسك وأن يسترسل ويتواصل مع الآيات، إلا أنه عجز عن ذلك تماما، فاضطر اضطرارا إلى أن يترك السورة برمتها ويتمم الصلاة بغيرها. فحري عباد الله أن نغزل على منوال تدبرهم، حري أن نقف كذلك مع تلك الآيات البينات، وألا يكون هم أحدنا آخر السورة، وألا ننشغل بالكم عن الكيف. جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني أقرأ المفصل، أي زهاء أربعة أجزاء من قاف إلى الناس، إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. فعاتبه ابن مسعود قائلا هزا كهز الشعر، إن القرآن إذا وقع في القلب نفع، وإن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فقفوا عند عجائبه حركوا بها القلوب. ينبغي عباد الله أن نعكف على هذا الكتاب تعلما وتعليما وقراءة وتدبرا، حري أن نقيم حروفه وحدوده، حري أن نترجم الآيات البينات إلى عمل وسلوك ومنهج حياة. وأسوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، بل كان قرآنا يمشي على الأرض. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون. وفي الحديث: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما. وأختم عباد الله بتلك الخمس التي تبين أنه بناء على حال الناس مع القرآن ينقسمون غدا إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل كتابك قائدا لنا إلى الجنان، واجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، حينما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.